راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء المشاهدين، طلاب وطالبات أكاديمية زاد، بتحية الإسلام تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة العاشرة والدرس العاشر من التفسير، وكنا قد وصلنا وإياكم إلى سورة القارعة، فموعدنا اليوم مع هذه السورة العظيمة. هذه السورة مكية بالإجماع، أجمع العلماء على أن سورة القارعة مكية. ابتدأها الله عز وجل بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة أي الساعة التي يقرع قلوب الناس هولها، وعظيم ما ينزل فيها من البلاء عندها. والقارعة من أسماء القيامة، وتسمى الطامة والصاخة والحاقة والغاشية وما إلى ذلك. ما القارعة مر معنا في تفسير إن أنزلناه في ليلة القدر هذا الاستفهام، القارعة ما القارعة، كما وما أدراك ما ليلة القدر. ما القارعة استفهام تعظيم وتفخيم لشأن تلك الساعة، فأي شيء الساعة التي يقرع الخلق هولها، فما أعظمها وما أفظعها، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وهذا أيضا كما مر بنا من تفسير القرآن بالقرآن. لذلك ذكر الله عز وجل في بيان معنى الحاقة، وفي بيان معنى الطامة، وفي بيان معنى الصاخة، ما يكون في القارعة وغيرها من هذه الأسماء. وهنا قاعدة يذكرها أهل التفسير، أنه كلما كثر المسمى دل على، كلما تعددت الأسماء عظم المسمى، كلما تعددت الأسماء عظم المسمى، فالله جل جلاله له أسماء عدة، فدل ذلك على عظمته، والقيامة لها أسماء عدة، فدل ذلك على عظمتها، والقرآن له أسماء عدة، فدل ذلك على عظمته، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عدة، فدل ذلك على عظمته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله فإذا جاءت الطامة الكبرى، بدأت أوصاف الطامة التي هي الحاقة وهي القارعة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم أي أظهرت لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة، هي القارعة وهي الحاقة، أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ثم قال في السورة التي بعدها عبس فإذا جاءت الصاخة، وهي الطامة وهي القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لذلك قال العلماء كلما ازداد الهول تخلص من الأدنى في الأدنى حتى يبقى مع من التصق به ثم يفر منه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه لأنه بعيد قليلا عن أخيه، يفر منه ثم أمه وأبيه ثم صاحبته التي يجمع زوجته وبنيه. كلما ازداد الهول كلما أسرع الفرار. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لذلك يا أيها الإخوة، في أي وصف للقيامة أو للصاخة نجد القرآن يتكلم عن الفريقين أحوالهما وصفاتهما ثم يتكلم عن مصيرهما، وكذلك هنا في هذه الصورة. فالله عز وجل يقول وما أدراك ما القارعة، أي ما أعلمك وما أشعرك يا محمد، أي شيء القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي يكون الناس كالفراش الذي يتساقط في النار من بعوض ونحوه، مبثوثا أي مفرقا منتشرا، كما قال في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن، كأنهم جراد منتشر. وقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي تكون الجبال كالصوف المنفوش الذي شرع في الذهاب والتمزق. فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته، وتوزن بميزان له كفة ولسان، توزن فيه الصحف المكتوب فيها من الحسنات والسيئات. أعاننا الله وإياكم على ذلك اليوم، اللهم رجح بحسناتنا على سيئاتنا يا رب. فهو في عيشة راضية، أي في الجنة، في عيش مرضي يرضاه لصاحبه. وقال بعض أهل البلاغة في هذه الآية بلاغة عظيمة، فإن الله قال فهو في عيشة راضية ولم يقل مرضية، وإن كان بعضهم يقولهما بمعنى واحد، لكن هذه من لطائف البلاغة. فهو في عيشة راضية، أي أن العيشة رضيت بولي الله، فكأنه مكافأة لها لا هي مكافأة له، فهو في عيشة راضية به. هذا قاله بعض البلغاء، فهو في عيشة راضية، على كل حال هو راض بها وهي راضية بها به، جعلنا الله وإياكم من أهل هذه العيشة الراضية المرضية. ثم قال تعالى وأما من خفت موازينه، هنا الانتقال إلى الصنف الآخر كما ذكرت لكم، فأمه هاوية. من خفت موازينه معناه أي من رجحت سيئاته على حسناته. فأمه هاوية أي فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم. وقيل الهاوية اسم من أسماء النار، فهي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها كما يأوي إلى أمه في الدنيا. وما أدراك ما هي، الأصل ما هي بدون التاء المربوطة التي تقرأ هاء، لكن دخلت هاء تسمى هاء السكت، وهو سؤال للتهويل والتعظيم، وقد ذكر في القرآن كثيرا. وما كقوله هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وهكذا. فهو سؤال للتهويل والتعظيم، أي وما أدراك ما هي، تعظيم وتهويل، نار حامية أي شديدة الحرارة، أجارنا الله وإياكم منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إنها كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، متفق عليه. اللهم أجرنا من النار. نستكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عنك حينا. وقال آخر: متى تقرع بمروتكم نسؤكم، ولمتوا قد لنا في القدر نار. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وهي الشديدة من شدائد الدهر. أما الاستفهام الذي ذكرناه لكم معناه ما القارعة، معناه أي شيء هي القارعة. وكذا وما أدراك ما القارعة كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها، كما قال تعالى: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، على ما تقدم وذكرناه لكم. ثم قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فقوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم هذه منصوب على الظرف، تقديره تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج، الواحد فراشة. وقال أبو عبيدة، وذكرت لكم كتاب أبي عبيدة هو مجاز القرآن للتذكير، وقال الفراء في كتابه معاني القرآن: إنه الهمج الطائر من بعوض وغيره، ومنه الجراد، ويقال هو أطيش من فراشة، مثل أطيش من فراشة. وقال الشاعر: وقد كان أقوام رددت قلوبهم إليهم وكانوا كالفراش من الجهل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وهذه من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. قال تعالى في موضع آخر: كأنهم جراد منتشر، أي متفرق. والمبثوث هو المتفرق والمنتشر، وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى: أعجاز نخل منقعر. ولو قال المبثوثة فهو كقوله تعالى: أعجاز نخل خاوية. وقال ابن عباس: والفراء كالفراش المبثوث، أي كغوغاء الجراد، يركب بعضها بعضا، كذلك الناس يوم القيامة يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا، نسأل الله السلامة. وقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قال تعالى: أي كالصوف ينفش باليد، أي تصير هباء وتزول، هذه الجبال العظيم تزول وتكون هباء، كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: هباء منبثا. وأهل اللغة يقولون: العهن هو الصوف المصبوغ، وقد مضى بيانه فيما سبق. فأما من ثقلت موازينه تقدم القول في الميزان، وأن له كفتان ولسان توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات، وذكرنا لكم أنه قيل أنه ميزان واحد، وقيل عبر عنه بالجمع، وقيل أنه عدة موازين، أو لكل حادثة ميزان كما قلنا قبل قليل. قوله تعالى: فهو في عيشة راضية، أي عيش مرضي يرضاه صاحبه، وذكرنا لكم نكتة البلاغيين قبل قليل، أي فاعلة للرضا. وبالمناسبة هناك كتاب جميل أصله رسالة ماجستير اسمه النكت في القرآن الكريم، مجلد واحد، أظن هذه الرسالة أنها عراقية المنشأ. فهذه الرسالة من أجمل الرسائل في لطائف ونكت القرآن الكريم، مجلد واحد لكنه جميل جدا. يعني مثلا فيه: لماذا قال الله هنا هكذا ولم يقل هكذا، لماذا قال ذلك ولم يقل ذلك. فهي من أجمل الكتب، اسمها النكت في القرآن الكريم لأبي فضال المجاشعي، توفي قرابة 400 سنة 400، وحققت في بغداد. فقوله تعالى: فهو في عيشة راضية، أي عيش مرضي يرضاه صاحبه، أي فاعله، وهو اللين والانقياد لأهله، عيشة راضية. وقيل في الفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها، وهو اللين والانقياد. فالعيشة كلما

لذلك كان هذا من خلاف التنوع إلى التضاد. لذلك قال القرطبي: وكلها معان متقاربة. والهاوية المهوى، وقيل هوت أمه فهي هاوية أي ثاكلة، والمهو أو المهوى ما بين الجبلين تسمى هاوية ونحو ذلك. وتهاوى القوم في المهوات إذا سقط بعضهم في إثر بعض. ثم قال الله عز وجل: نار حامية أي شديدة الحرارة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وهذا من أعظم الأحاديث ومن أخوف الأحاديث. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه لأنه وضع فيه الحق، وحق لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خف ميزان من خف ميزانه لأنه وضع فيه الباطل، وحق لميزان أن يكون فيه الباطل أن يكون خفيفا. وهذا من أجمل الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه. وبالمناسبة سألت أحد مشايخنا لماذا ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين، وهو من أشهر كتبه، لماذا ذكر أحاديث الجنة أوصاف الجنة ولم يذكر أوصاف النار؟ قال: ذكرها ولكنه أسماها بكتاب الخوف، فذكر الأحاديث التي تخوف من النار في كتاب الخوف في رياض الصالحين، وذكر في آخره الأحاديث التي ترغب في الجنة في أحاديث صحاح. وهذا الكتاب بالمناسبة أيها الإخوة، رياض الصالحين، قال شيخنا الشيخ بن عثيمين في شرح مقدمة الأربعين النووية الإمام النووي، قال: ولعل الإمام النووي قد استجمع في كتابه رياض الصالحين مكامن الإخلاص، أو قال كلاما نحو هذا. فعلا لم ينتشر كتاب في الآفاق بعد كتاب الله مثل كتاب رياض الصالحين، يفهمه العالم والعامي والبسيط والرجل العادي والرجل الراعي، كل يفهم هذه الجملة. وانتقى فيه الإمام النووي فضائل الأعمال، وجمع فيه بين حديث الترغيب والترهيب بدون خلاف وبدون أقوال، وإنما سرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سردا. فأنا أوصي بهذا الكتاب أن يقرأ في كل بيت، وأن يقرأه كل إمام على جماعة مسجده. وقد كان أعلامنا لا يتركون رياض الصالحين بعد صلاة العصر. ومثله أيضا كتاب الفضائل المتجر الرابح للدمياطي، توفي قرابة 710، وهذا أيضا من أفضل الكتب في فضائل الأعمال. وكذلك الترغيب والترهيب للمنذري، وهذا أيضا من أفضل الكتب، وأخرجت الصحيح من الضعيف من هذا الكتاب. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من قراءة أحاديث الترغيب والترهيب، لأنها تنشط لوعد الله وتخوف من وعيد الله، وبها تزداد الرغبة في الطاعة وتنفر النفس من المعصية. فعلم الفضائل أيها الإخوة لا يقل أهمية عن علم المسائل، لذلك كان علم الحديث بين علم الفضائل وعلم المسائل، وحري بالمسلم أن يجمع بين العلمين، كما قال في حديث معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت شيخنا الشيخ باز رحمه الله يقول معنى هذا الحديث أن من لم يرد به الله خيرا لم يفقهه في الدين. لذلك أوصي نفسي بالإكثار من علوم المسائل وتعلمها، والإكثار من علوم الفضائل وقراءتها. وليس المبلغ أيها الإخوة أن نكون قد سمعنا هذا الحديث أو لم نسمع به قبل ذلك، لكن العبرة هل عملنا بهذا الحديث أم لم نعمل. لذلك كانت تقول عائشة لعروة بن الزبير: هل علمت بكل ما عملت من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول بعد: يا أمة. فتقول له: إذن أنت لم تعلم ولم تقل لم تعمل، لأن العبرة من العلم العمل، ثم الدعوة إلى الله، ثم الصبر على الأذى في سبيل الله. إلى هنا تقريبا انتهى تفسير هذه الصورة، أعيد تلاوتها عليكم لنقررها في أنفسنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة وهذا الدرس المبارك أن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله على كل شيء أعطاناه ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. نعوذ بك من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يا عظيم السلطان، يا قوي الأركان، يا شديد البرهان، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.